بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإيمان أهم المهمات وأعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على الإيمان تحقيقا له وقياما به وعملا على تتميمه وتكميله، وله ثمرات وعوائد كثيرة على أهله في الدنيا والآخرة. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن تعظم عنايته بالإيمان إصلاحا له وتكميلا وتتميما. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في بيان الإيمان وذكر وصوله وما يقويه وينميه وذكر ثماره وآثاره وعوائده على أهله في الدنيا والآخرة، وذكر التفاصيل المتعلقة به. ولهذا كان من أنفع ما يكون للمسلم ولطالب العلم في تعلم الإيمان أن يقف على أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان. وأئمة السلف رحمهم الله اعتنوا بذلك، مثل البخاري رحمه الله عقد في كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وكذلك مسلم عقد كتاب الإيمان، وعدد من أئمة السلف أفردوا الإيمان بالتأليف. ولهذا هناك مصنفات كثيرة لأئمة السلف بهذا العنوان الإيمان، ومضمونها جمع الأحاديث، تبويب وجمع الأحاديث التي في الإيمان. هكذا صنع البخاري رحمه الله، وهكذا صنع الإمام مسلم رحمه الله وغيرهم من أئمة العلم. فالعناية بأحاديث الإيمان مهم جدا، مهم جدا في تعلم الإيمان ومعرفته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه أحاديث الإيمان، جمع فيه جملة من أهم الأحاديث المتعلقة بالإيمان وبيانه، جمع فيه جملة من أهم ما يتعلق بحقيقة الإيمان وأصوله، وذكر ما يتعلق به من التفاصيل وثماره إلى غير ذلك، مع الشرح لها والتبيين لمضامينها وهداياتها ودلالاتها. وهذه فيما أحسب طريقة نافعة جدا في تعليم الإيمان، في تعليم الإيمان، أن ينطلق المسلم في تعلمه للإيمان وتفاصيله من الأحاديث، يقرأ أحاديث الإيمان حديثا حديثا، ثم يقف على ما فيها من هدايات. ولهذا مما أنصح به أن تحفظ الأحاديث، ما أنصح به أن تحفظ الأحاديث التي في أوائل كل موضوع، لأنه كما سنرى يذكر الحديث ثم تذكر هداياته ودلالاته وما يترتب عليه من فوائد وما يستفاد منه من آداب وما يتعلق أيضا ب معاني الإيمان وتفاصيله وثماره وآثاره وغير ذلك مما هو مستفاد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن سأل سائل عن فكرة الكتاب من أين جاءت لمؤلفه، فإن فكرة الكتاب جاءت من مقدمة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في المقدمة: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، كثر كلامهم وكثر نزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. ونحن، يقول شيخ الإسلام، نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. مرة ثانية يقول: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. من هنا جاءت فكرة جمع أحاديث الإيمان، أو جمع أهم أحاديث الإيمان، مع البيان لشيء من هداياتها ودلائلها وفوائدها. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الجلوس لتعلم الإيمان أن يزيدنا أجمعين إيمانا، وأن يجعل هذه الدروس سببا لزيادة إيماننا وقوته وحسن صلتنا بربنا تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبدأ مستعينين بالله، طالبين مده وعونه وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجموع نافع في بيان الإيمان الذي هو أجل المقاصد وأعظم المطالب وأنبل الغايات، والذي حاجة الناس إليه وضرورتهم إلى العلم به وتطبيقه أعظم الضرورات، بل ليس للناس حاجة في هذه الحياة مثل حاجتهم إلى الإيمان بالله تعالى وبما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، لأنه حياة العباد الحقيقية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية لا تكون ولا تتحقق إلا بالإيمان. وقد جمعت في هذا الكتاب طائفة من أحاديث الإيمان مع شرح لمعانيها وبيان لمضامينها واستخلاص لفوائدها، وهو في الأصل حلقات يومية قدمتها في شهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400,000 عبر قناة السنة النبوية، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأوفاه، وقد لقيت بحمد الله قبولا، ورغب الكثير في طبعه ونشره لتتنوع مجالات الإفادة منه. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث أي العمل أفضل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا أول حديث في هذا الكتاب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. هذا الذي ذكر هنا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأفضل العمل، أفضل العمل أي أفضل ما يتقرب إلى الله به من العمل، فقال إيمان بالله ورسوله. هذا الذي ذكر هو أصل الدين، هذا الذي ذكر هو أصل الدين الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله له أصل يقوم عليه، ولا قيام له إلا على أصله، كما قال الله تبارك وتعالى في المثل الذي ضربه في القرآن في بيان الإيمان، قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضرب في القرآن لبيان الإيمان. وكما أن الشجرة لها أصل راسخ وفرع قائم وثمار متنوعات، فكذلك الإيمان، فكذلك الإيمان، الإيمان له أصل، أصل الإيمان هو هذا، إيمان بالله ورسوله، هذا الذي يقوم عليه الإيمان، وأيضا تقوم عليه شجرة الإيمان، لأن الإيمان مثله مثل شجرة. ومن أراد أن يعرف الإيمان فلينظر إلى النخلة، لأن النخلة مثلها كما جاء في الحديث مثل المؤمن، الحديث المفسر للآية، حديث ابن عمر. فالإيمان له أصل، ولا يقوم إلا على أصله. فلما سئل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أي العمل أفضل، ذكر الأصل الذي يقوم عليه الدين، وهو الإيمان بالله ورسوله. وهذا عمل، هذا من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب، وهو في الوقت نفسه أصل الدين الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. بل لا قبول لشيء من الأعمال إلا به، أي عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا إلا إذا قام على هذا الأصل الثابت. قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا ما يكفي، لابد من أصل يقوم عليه هذا، قال وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات بهذا المعنى كثيرة، فالأعمال الصالحة مهما كثرت وتعددت وتنوعت لا بد أن تكون قائمة على هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان، الذي هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فانتفاء هذا الأصل مبطل للعمل مهما كثر العمل ومهما تنوع ومهما تعدد. هذا يبين لنا أهمية الإيمان ولا سيما أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله جل وعلا. وأصل أصول الإيمان الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله أي معبود، إيمان بالله لأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وربوبيته مع إخلاص الدين له جل في علاه، وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا الحديث الذي بدأ به يدل على فضل الإيمان وأنه أفضل العمل، أفضل العمل وأفضل ما تقرب به متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إن أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيمان، فهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. ومباحث الإيمان ومسائله هي أهم المسائل على الإطلاق، لأنها أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. وكم للإيمان الصحيح من الفوائد المغدقة والثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، عاجلة وآجلة. فبالإيمان يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميع الغايات والمطالب، وينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من نار عذابها شديد وقعرها بعيد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة، ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبالجملة فالخير كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والشر كله إنما يكون بفقد الإيمان ونقصه. فلا غرو إذن أن تكون مباحثه أهم المباحث وأعظمها وأولاها بالعناية والاهتمام وأجدرها بصرف الهمم والأوقات. وشرف العلم من شرف معلومه، وليس هناك أشرف من الإيمان وعلومه التي يتحقق بتحققها كل خير ويصرف كل شر، بل لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالإيمان الصحيح علما وتطبيقا. فالعلم والإيمان هما أفضل هبات الرحمن وأجل عطياته. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية. انتهى كلامه رحمه الله. إن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفرع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها، ومنه تنشأ أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الوحي المبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وعلى هذه الأصول الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك. وأما ثمارها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، يعني هذا الشرح المختصر مفيد غاية الفائدة في التعريف بالإيمان من حيث أصوله وفروعه وثماره وفوائده، وأيضا سقيه بما يسقى الإيمان. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بنى على هذه الآية رسالته العظيمة النافعة، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذه الآية تفيد أن الإيمان مثله مثل الشجرة، وإذا كانت الشجرة لها أصل فالإيمان له أصل، وإذا كانت الشجرة لها فرع قائم فالإيمان له فرع، وإذا كان الشجرة لها ثمار تجنى أيضا الإيمان له ثمار تجنى، وإذا كان الشجرة لها مكان تغرس فيه فالإيمان له مكان يغرس فيه، وإذا كانت الشجرة لا تنمو إلا بسقيها وتعاهدها بالماء فكذلك شجرة الإيمان لا تنمو إلا إذا تعاهدها صاحبها بسقيها بالوحي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام مهم جدا، مهم ويعد خلاصة مهمة في بيان الإيمان، بيان الإيمان، وأن الإيمان مثله مثل شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل، ولها فرع، ولها ثمار. أما مكانها الذي تغرس فيه فهو قلب المؤمن، قلب المؤمن هو مكان هذه الشجر. وكما أن الشجر ومنها النخل لا ينبت في كل مكان ولا تصلح له كل أرض، وأحيانا ينبت لكن ما يثمر لأن الأرض ليست أرضه. فالإيمان لا يصلح له أي قلب، وإنما يصلح له القلب الذي اصطفاه الله واختاره سبحانه وتعالى وشرح صدر صاحبه لدخول الإيمان، لأن الإيمان هبة من الله ومنه وفضل تفضل به سبحانه وتعالى على من شاء. فإذا الشجرة شجرة الإيمان لها مكان تغرس فيه وهو قلب المؤمن الذي أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، ففيه توضع بذورها وأصولها، ومنه أي القلب تنشأ أغصانها وفروعها. والإيمان له سقي، كما أن الشجر له سقي، وكما أن الشجر لا ينمو إلا بسقيه بالماء ولا يثمر إلا بتعهده بالماء، وإذا حبس عنه الماء ضعف، وإذا قطع عنه الماء تماما مات. هذه الحاجة، حاجة الشجر للماء، مثلها وأشد حاجة القلب إلى ماذا؟ إلى الوحي. ولهذا انظر تبيان هذه الحاجة في سورة الحديد، في قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا يتعلق بالإيمان والوحي. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بماذا؟ بالماء. الأرض اليابسة، الأرض الجدباء، الأرض التي أصابها القحط لا نبات فيها ولا عشب، إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهكذا شأن القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي كما أن الله يحيي الأرض الميتة بالماء فكذلك القلوب يحييها بالوحي الذي هو حياة القلوب. ولهذا يجب أن يعلم أن الوحي هو الحياة الحقيقية للقلوب، هو الحياة الحقيقية للقلوب. ولهذا سمي الوحي ماذا؟ روحا، لأن به تحيا القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمي من ينزل بالوحي جبريل روح، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، سمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به الحياة الحقيقية. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. فسقيها شجرة الإيمان هو الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها، أصلها أي شجرة الإيمان، فهو أصول الإيمان، أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه كلها مكانها القلب، مكانها القلب. وعلى هذه الأصول تقوم هذه الشجرة المباركة، شجرة الإيمان. أما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الثمرات، الله جل وعلا قال: تؤتي أكلها كل حين. أكلها أي ثمارها، أكلها أي ثمارها. قال مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم، أكلها دائم أي مستمر لا ينقطع. فالأكل الثمار، فالشجرة لها أكل، لها أكل أي لها ثمار، وكذلك الإيمان له ثمار، وثمار الإيمان هي كل خير وفلاح وسعادة يحصله العبد المؤمن في دنياه وأخراه. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه جامعة للثمار الدنيوية، ثمار الإيمان الدنيوية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه جامعة للثمار ماذا؟ الأخروية. فالإيمان له ثمار عظيمة وكثيرة ومتنوعة في الدنيا والآخرة. نعم. هذا وأهمية الإيمان تظهر بمعرفة فوائده وثماره. وفي هذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده، وفيما يلي تلخيص لها. فمن ثمرات الإيمان وفوائده: أولا، أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء. نعم، أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر كل شيء. هذا يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. فمن ثمار الإيمان أنه سبب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر كل شيء، كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. نعم. ثانيا، أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان. الثاني، أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان. وهذا في آيات كثيرة جدا في القرآن فيها بيان هذه الثمرة أو هذه الثمار العظيمة للإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثالثا، أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. أن الله يدافع عن الذين آمنوا كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله يدافع عنهم لأنه تولى نصرتهم وتولى سبحانه وتعالى حفظهم، فهو وليهم في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا. رابعا، أن الله تعالى وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر والتأييد. نعم، هذا في آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. خامسا، أن الهداية من الله تعالى للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. نعم، يعني هذه فائدة أيضا ينبه عليها من ثمار الإيمان، وهذه أيضا مستفادة من آيات، منها قول الله جل وعلا في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم. قال أن الهداية من الله للعلم والعمل والمعرفة للحق وسلوكه هي بحسب الإيمان، بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. وهذا فيه أن عناية المرء بإيمانه وعمله على عناية المرء بإيمانه وعمله على صيانته وتنميته، هذا نماء في علمه وعمله، لأن هداية الله عز وجل العبد للعلم والإيمان بحسب الإيمان الذي عنده، كما قال الله سبحانه: يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. سادسا: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. السادس: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، بمعنى أن المؤمن الذي حصل الإيمان مطلوب منه تنمية هذا الإيمان، مطلوب منه تنمية هذا الإيمان والعمل على زيادته، والعمل على زيادته وتقويته. فالإيمان يدعو إلى الزيادة، الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. سابعا: أن المؤمن بالله تعالى وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله عز وجل وثقة به. هذه كذلك ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، من ثمار الإيمان أن المؤمن كلما قوي إيمانه بالله وكماله وعظمته وكبرياءه وربوبيته وتدبيره للأمور سبحانه وتعالى، صار أعظم الناس طمأنينة، وأعظمهم توكلا على الله، وأعظمهم ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مستفاد من الآية المتقدمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثامنا: أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله تعالى ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان. نعم، إذا زكى القلب بالإيمان وصح في القلب أعان صاحبه على إخلاص العمل لله، التقرب به لله سبحانه وتعالى وحده، وأيضا على النصيحة لعباده، فهذه أيضا بحسب حظ العبد من الإيمان. نعم. تاسعا: أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش، ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون. وهذه أيضا من ثمار الإيمان، أنه يهذب المرء في سلوكه وفي تعاملاته، في تعاملاته مع الخلق أمانة وصدقا ووفاء وبعدا عن الغش وأذى الخلق ونحو ذلك. هذه كلها لا يقوم بها على التمام والوفاء إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. فكلما كمل الإيمان كملت في العبد هذه الصفات، وإذا نقص الإيمان نقص نقص من صفات الإيمان وخصاله بحسب حظه من إيمانه. نعم. عاشرا، أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. وهذه أيضا ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، أن فيه معونة وفي مزدجر، أن فيه معونة على العمل وعلى الطاعات وتحمل المشقات في سبيل الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وفي أيضا مزدجر عن المعاصي، لأن الإيمان إذا قوي في القلب كان أعظم زاجر وأعظم ناهٍ للعبد عن اقتراف المعاصي وارتكاب الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. 11، أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والإيمان أكبر عون على تحمل هذه المصائب. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. 12، أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله عز وجل لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله تعالى ومندرجة في قضائه وقدره. نعم، يوجب التوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه بإيمانه يعلم أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه. نعم. 13، أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة، فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين. 14، أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله عز وجل في جميع مطالبه الدينية والدنيوية. 15، أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. نعم، يعني هذه أيضا فائدة مهمة وعظيمة من ثمار الإيمان، أنه يهذب الأخلاق، ويدعو المؤمن إلى التعامل بالخلق الكريم الرفيع. ولهذا تقرأ يعني في القرآن مثلا في الآيات التي تتعلق بالآداب والأخلاق تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مثل ما جاء في سورة الحجرات، وتعرف أيضا بسورة الآداب لتنوع الآداب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في السورة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله. وقبلها قال: إنما المؤمنون إخوة. فهذه كلها من مقتضيات الإيمان، فكلما قوي الإيمان قويت هذه الأخلاق وقويت هذه الآداب، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأخلاق وضعفت الآداب. نعم. سادس عشر: أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية كما منع صاحبه في الدنيا من فعل المعاصي، والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار. نعم، يعني هذه أيضا من ثمار الإيمان، إن كمل فإنه يمنع الدخول، وإن نقص فإنه يمنع الخلود. إن كمل فإنه يمنع الدخول، وإن نقص فإنه يمنع الخلود. نعم. سابع عشر: أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثامن عشر: أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره، فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. نعم، يعني هذا أيضا من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة، أن المؤمن يهنأ بحلاوة الإيمان وطعمه المشار إليها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي مثل قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. تاسع عشر: أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله. نعم، وهذه أنواع الجهاد، والإمام القيم رحمه الله تعالى له تفصيل جميل لها في كتابه زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد. فالإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإيمان الذي هو الجهاد، وهذه اللفظة جاءت في حديث معاذ: ألا أخبرك بعمود الدين وذروة سنامه؟ قال: عموده الصلاة وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. نعم. قال الحديث: قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله. نعم. فهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله، وكل خير الدنيا والآخرة فرع عن الإيمان ومترتب عليه، فإن الله تعالى رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها استغفار حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم، وهذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الإيمان، استغفار الملائكة للمؤمنين، والملائكة جنس آخر، الملائكة جنس آخر، البشر خلقوا من طين والملائكة خلقوا من نور، الجنس مختلف تماما، لكن الرابطة التي بينهم رابطة الإيمان، رابطة الإيمان. والشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان له كلام نفيس جدا في بيان أن رابطة الإيمان هي أقوى رابطة، ومما استشهد به هذه الآية، قال: الملائكة جنس مختلف ومع ذلك يعتنون هذه العناية بالدعاء للمؤمنين وطلب المغفرة، مغفرة الذنوب، الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. ومنها موالاة الله تعالى لهم ولا يذل من والاه الله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمر مثلها في آخر الأعراف: إن ولي الله. ومثلها أيضا: وهو يتولى الصالحين. نعم. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله تعالى لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. هذا في الآية قبل الأخيرة من سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. قال إعطاهم كفلين، كفل النصيب والحظ، كفلين من رحمته، وإعطاهم نورا يمشون به ومغفرة منه سبحانه وتعالى لذنوبهم. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. مثلها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. أمر للمؤمن بماذا؟ بالإيمان. أمر للمؤمن بالإيمان. وهذا من الشواهد التي ذكرها أهل السنة دليلا على أن الإيمان يزيد. هذا من الشواهد والأدلة على أمر المؤمن بالإيمان، هذا يدل على أن الإيمان يزيد. الآن لما يكون شخص بجانبك ويمشي معك وليس واقف، يمشي وتقول امشي يا فلان، أو شخص يأكل معك الطعام وهو يأكل تقول كل يا فلان، الأمر بالشيء إما لمن لم يدخل به أصلا فهذا أمر له بالدخول، أو أمر لمن هو داخل فيه فاعل له فهو أمر له بماذا؟ بالزيادة فيه. نعم. ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. هذه ثمرة عظيمة للإيمان، ذكرت في آخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. مثلها الحديث: إذا أحب الله عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، إلى آخر الحديث. نعم. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا مثلها قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. نعم، في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله عز وجل والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. ورتب عليه في الدنيا الحياة الطيبة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه العسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس